يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الكرافتة؟ لأن بعضهم يقول أن هذا تشبه بالكفار، ويقول أن تعليقها مثل تعليق الصليب. أما من حيث أن تعليقها مثل تعليق الصليب هذا بعيد، وأما ما يتعلق بلبس الكرافتة أظن ما يلبسها إلا إنسان رسمي في الأماكن الرسمية، أما عامة العاملين بالدوائر الحكومية والإدارية ما أظن يلبسوا الكرافتة، وخاصة عندنا في اليمن حتى لو كان مسؤول ما أظن يطيق الكرافتة هذه، حما حر ما أظن سيلبس هذه الحبل هذا يربط على حلقه حبل المشنقة، هذا مثل حبل المشنقة هذه. صحيح ما يلبسوا إلا أناس يعني السفراء ويعيشوا في بلاد باردة أو مكاتب باردة ويلبسون هذا اللبس، لكن هل يقال أنه كالصليب؟ ليس بصحيح هذا. وهذه الكرافتة الآن انتشرت بين أوساط المسلمين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة نقلها عنه الحافظ ابن حجر، ما هو نقلها برضه كتب في هذا، أن التشبه المقصود به أن يكون هذا من خصائص الكفار أو من شعائر الكفار، أما إذا لم تكن من خصائص الكفار وليست شعيرة من شعائر الكفار وانتشرت بين أوساط المسلمين والكافرين بحيث من يراها ما يستنكر هذا المنظر، ما يستنكر، بحيث إذا رأيت إنسان على هذه الكرافتة ما تقول هذا كافر لأنها انتشرت، فمثل هذا ينتفي معه التشبه، ينتفي معه ماذا؟ التشبه، فلا ولا الإنسان لا يلبس هذه الأشياء، أما حرام فالذي ظهر يحتاج إلى برهان والله أعلم.